ده أقل قدر من التربية بيبان عليه، يظهر. ولسان اللئيم مهما تحاول أن تفعل، وأنا لقيت من اللئام كثيرا، يعني في طول حياتي لقيت أناسا يعني ليس في قلبي عليهم شيء، لكنني أتعجب من هذه الأخلاق. مرة واحد أتاني وطلب السفر إلى الإمارات عشان يشتغل مدارس قرآن. قلت له أنا ليس لي يعني في الإمارات كبير أحد أعرفه، عارف الدنيا بحالهم عارفيني، لكن ما بخش تليفونات حد، وبالتالي ليس عندي تواصل مع أحد. المهم حاول مرارا وصعب علي، وأول مرة أعمل مكالمة دولية كان في درس من الدروس لي، وانت عارف الرجل بتاع البوتاجاز اللي ماسك الأنابيب وعمال يخبط بالمفتاح على الأنابيب، وكان يقف أمام الباب أخ من إخواننا، فالرجل ده صاحبنا المذكور كان قاعد قدام باب المسجد. لما الرجل ده خبط قام قايم يمسك في خناقه، سلكه منه بتاع ليه، عمل له هتعمل له صداع. فلما جئت الى المحاضره واول ما شفته قلت له تعالى انا هطلع لك جواز سفر، فصاحبنا بقى اللي هو من البلد عندي قال لي انت تعرف الراجل ده؟ قلت له اه. قال لي ده عمل النهارده كذا وكذا وكذا. قلت لا، يبقى المسألة تحتاج إلى تريث. فقلت له على أي حال جواز السفر إن شاء الله يعني يطلع قريبا، ولكن في عقبة معينة كده سأحاول أن أزيلها، فاصبر لحد ما أجد حلا. كده الموضوع طبعا نام شوي، رحت في فبعد ما خلصت المحاضرة ورحت في آخر الصفوف وجلست، فتحت الخطاب لأقرأه، وإذا بالخطاب كله شتائم من أقذر ما يمكن أن تتخيل، ووقع باسمه، وقع باسمه يعني لم يعني يتوارى لكن وقع باسمه. فكان معايا بعض المشايخ من الهرم ممن يعرفون، فقلت له تعرف فلانا؟ اسمع يا رجل. نعم نعرف. قلت له خذ وقرا، وهو هذا الشاب قال لي وقتها الشيخ فلان بالذات ما تقولوش اي خبر بيني وبينك. فاستحضرت هذه الكلمه، قال لي معلش عشان انت عارف ربنا بيامر بالستر وانا يعني انسان كويس والكل بيعتقد ان انا انسان مبسوط والكلام ده، مش عايز اتفضح والكلام ده، خلاص طالما لك ذلك يعني. لكن تذكرت كلمته لما أعطيت الخطاب للشيخ، والشيخ قلب كفيه عجب. أنا لقيت من أمثال هؤلاء الكثير والكثير، ولكن والله أنا لم أحمل لأحد في قلبي غلاً إطلاقاً أبداً، وكلهم في حل مني، لا أطالب أحداً بمظلمة أبداً، لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله. فأنا عايز أقول التربية نحن علمنا فعلا، والتعليم سهل بالنسبة إذا قيس بالتربية. يعني النهاردة مثلا أنتوا حضور في موضوع معين في أي علم، كانت أم الإمام مالك تقول له يا بني اذهب إلى جعفر الصادق فتعلم من سمته ودله قبل أن تتعلم من لفظه. لذلك كثر عندنا الأشخاص بكل الأسف المخالفين للمنهج، المخالفين للأخلاق النبوية، وهذا ينسب كله إلينا. الحديث لأنه صورة حية للمجتمع المسلم إذا وقعت فيه مخالفة. كيف يمكن أن نعالج مخالفة لرجل أو لرجال في مجتمع المسلمين ونؤدب المجتمع كله ولا نؤدب الشخص المخالف وحده؟ والحديث في الصحيحين وغيرهما، وقد رواه البخاري في نحو من 16 موضعاً من صحيحه. وسأحاول بقدر المستطاع أن أذكر تبويبات الإمام البخاري رحمه الله، لنذكر كيف يستنبط الإمام صوت المسجد يحتاج إلى إصلاح، لأن فيه جدا، وأشوف المسجد الحرام والمسجد النبوي كيف الصوت فيه مع اتساع المسجدين. أقول إن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في 16 موضعاً من صحيحه على طريقة البخاري رحمه الله في التبويب، ولعلي أنتهزها فرصة لأبين شيئاً من طريقة الإمام البخاري في التبويب، تبويب الأحاديث والترجمة على هذه الأحاديث القوية. عندنا مؤسسة نعم لكنها ضعيفة. الإمام البخاري رحمة الله عليه له 14 نوعاً في تبويباته على الأحاديث، منها تبويبات غامضة حيرت العلماء الذين جاءوا بعده، واختلف مرادهم حتى زعم بعضهم أنه لا علاقة بين الترجمة والحديث إطلاقا بسبب خفاء مراد البخاري رحمه الله على المصنف الذي صنف شرحا على كتابه. يعني أديكم مثالا، مثلا في كتاب الأذان أو في كتاب مواقيت الصلاة قال: باب من أدرك ركعة من العصر. السؤال: أدرك ولا لا؟ هو ما قالش أكثر من كده، باب من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك. ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك. الحديث كافي ولا لا عشان يبين مراد البخاري؟ كافي، لأنه نص في المسألة، يعني قبل أن يؤذن المغرب أدركت ركعة وركعت وقلت سمع الله لمن حمده، خلاص كده أنت أدركت العصر، والحديث نص في هذا. لا، أورد البخاري بعده حديثين في نفس الباب. الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري، والحديث الثاني حديث ابن عمر. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار قالوا: لا حاجة لنا في أجرك، وتركوا الإيه؟ العمل. وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل حتى إذا وصلوا إلى صلاة العصر قالوا: لا حاجة لنا في أجرك، إلى وقت العصر يعني. وأوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. فقالت اليهود والنصارى: يا ربنا، كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. لأن في الحديث الثاني: أعطوا قيراطا قيراطا، والنصارى قيراطا قيراطا، والمسلمون أعطوا قيراطين قيراطين. علاقة هذا الحديث بالتبويب؟ الحديث في ناحية والتبويب في ناحية. التبويب: من أدرك ركعة من صلاة العصر. إيه دخل حديث ابن عمر وأبي موسى بنحوه في هذا الباب؟ شو بقى شفوف نظر البخاري؟ واحد يقول لك لا علاقة بين هذا الحديث، إيه إنما بقاكم فيه سلفا قبلكم من الأمم والنصارى واليهود وبتاع والكلام ده بإدراك سجدة. أول العدل يعني أنك إذا أدركت سجدة من صلاة العصر في الوقت ستوقع 3 ركعات من العصر في غير وقتها، صح ولا لا؟ يعني أنت جبت الركعة الأولى والمغرب إدن عليك، يبقى 3 ركعات التانيين هتصليهم في وقت الإيه؟ المغرب. العدل ما تاخدش حاجة، تاخد أجر ركعة بس. أعطينا أهو. وبعدين ذكر أن الله عز وجل قال اليهود والنصارى: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. خلاص؟ يبقى مراد الإمام البخاري ليس هو التبويب فقط، إنما يريد أن يقول أن الله عز وجل يعاملنا بالفضل في هذا، لأن مقتضى العدل أنك أنت ما تاخدش غير أجر ركعة واحدة بس، إنما 3 ركعات التي أوقعتها في غير الوقت المفروض أنك لا تأخذ عليها أجرا. له في مثل هذا التبويب الكثير والكثير. أنا ضربت هذا مثلا، ولكن الفقه كلها، ولكن إذا وقعت مسألة مسائل النوازل يبقى في حيص بيص. ليه؟ لأننا لم نحسن التعامل مع الأدلة. وأنا أذكر قصة وقعت في الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. الشيخ بكر أبو زيد أحد العلماء الكبار، وكان وقتها رئيسا للمجمع الفقهي في جدة، وزرته في بيته في الرياض، وفتحته في موضوع المذاهب الفقهية والعمل بالأدلة. كان رجلا ساكنا، وكنت وقتها أعمل في سنن النسائي وأطيل النفس في تخريج الأحاديث. فقال لي: بدل ما تخرج أحاديث كتاب واحد، هات بلوغ البرام ومد النفس في التخريج، وأنا سأعتمد تخريجك في المجمع الفقهي في جدة، وأجعله مرجعا حديثيا للعلماء اللي هم في المجمع. وجرى بيني وبينه حوار في هذا لا داعي لذكره لأنه مش في صلب الموضوع. ويأخذ من الأدلة الأحكام الجزئية، هيكون أفضل ما أروح أحفظ متنا فقهيا أو كتابا فقهيا ولا أخرج عن اختيار الإمام. إذا كان حنفي يبقى بياخذ اختيارات أبي حنيفة، مالكي يأخذ باختيار مالك، شافعي يأخذ باختيار شافعي، وهكذا. الحنف وجئت برد فعل الشيخ بكر أبو زيد، يعني تصورت إن الفكرة بتاعتي مليحة وجميلة، لكن الشيخ حياة ثار ثورة كبيرة رحمه الله، لأنه فهم من كلامي أنني أطوح بالمذاهب الفقهية ولا أجعل لها أي اعتبار، وفاتح الكتاب والسنة كلا مباحا لكل من هب ودب. وأنا لم أكن أقصد هذا بطبيعة الحال، إنما كنت أقصد من له أهلية أن يدرس من الأدلة مباشرة، بدل ما يروح على كتب الفقه والكلام ده ويحفظ مبطلات الطهارين، مبطلات الصيام، واجبات الصلاة، واجبات الحج والكلام ده أحافظ. لكن الحديث الغار كل حلقة ساعة، وأنا ما قصدت أن أنا أقف عشان أفلي الكلام وأخذ فايدة فايدة وأفت على الفوائد الكبيرة. فما بالك إذا نحن تدربنا على هذا العمل بالأدلة والنظر في الأدلة وكيفية استخراج الفوائد من الأدلة، دي بتفرق كتير جدا. فالإمام البخاري رحمه الله عليه أستاذ في المسألة دي، وتراجمه حيرة العقول كما قال الحاكم النيسابوري رحمه الله. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه

ايه البهدله اللي انت عايش فيها وانت ما لم تكن كذلك؟ تعال ارجع ادراجك مره اخرى وستجدنا مرحبين بك الى اخره. عمل ايه كعب بن مالك؟ راح على الفرن وولع في الكتاب، وقال هذا ايضا من البلاء، بلاء اللي هو حبس المجتمع عنه، وبلاء الفتنه التي عرضت له ان رجلا يدعوه ليرتد عن الاسلام في نظير ان يعيش في الدنيا ملكا مرفها. ضاقت عليه الحلقه، راح لابي قتاده. يوم يتسور الجدار عليه، جدار البستان، ويسلم عليه فلا يرد عليه السلام. والصحابه دول لهم نظير؟ والله ليس لهم نظير الصحابه دول. ولذلك انا ادعوكم الى قراءه سيرهم، وتاخذوا من حياتهم وتنقلوا الى حياتكم، سوف تسعدون. ألم ينزل الله عز وجل القرآن وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لسعادتنا؟ لماذا هذا الشقاء الذي نعيش فيه؟ إذا كان الإسلام جاء لنسعد به، لماذا لا نشعر بهذه السعادة؟ حتى الأحكام الفقهية عندنا نوع من الرفض القلبي لبعض الأحكام الفقهية، ثقيلة على قلبنا، لا نرحب بها مثلما كان يتلقاها الصحابة الأوائل رضي الله عنهم، لأننا لم نعش مثلما عاشوا. وكانوا يفرقون، لأنهم كانوا علماء. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، أنتم عارفين عبد الله بن عمرو بن العاص وما جرى منه لما زوجه أبوه. ليلة الزفاف ترك امرأته وقام يصلي، وهو أحد الذين جمعوا القرآن أيام النبي عليه الصلاة والسلام. جمع القرآن، كل القرآن اللي كان نزل في ذلك الوقت كان معه في صدر عبد الله بن عمرو بن العاص، لحد ما عمرو بن العاص جاء يسأل امرأة ابنه في الصباح كيف حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه، غير أنه لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال فجاءني أبي فعذمني ولامني وعضني بلسانه. حد بيعض بلسانه؟ هو عمرو العاص عضه بقى بلسانه، يعني ايه؟ يعني اسمعه ما يكره. هو لسانه ما يعض يقول كده الكلام الغليظ يعني. وقال انكحتك امراه ذات حسب من قريش فاعضلتها، وذهب وشكى الى النبي عليه الصلاه والسلام. وقعد يتدرج فيه بقى، يا عبد الله فكم تقرا القران؟ قال اقراه كل يوم. قال اقرأوا في 40، اقرأوا في شهر، اقرأوا في جمعة، وبعدين لحد ما قال له اقرأوا في 3، فإنما قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. طب بتصوم إزاي؟ قال بصوم كل يوم. قعد يتدرج بيه، صوم يوما وأفطر يوما، طب مش عارف إيه، ونزل بيه علشان يهبط من همته شوية. ليه؟ لأن النفس لما لها عزيمة، إذا فسخت العزيمة لا تكون النفس على نفس النشاط القديم. ولذلك عبد الله بن عمرو لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعله ان تطول بك حياه ومش هتعرف تواصل بهذا الجد، فقال له اني اقدر. عاش عبد الله سنوات بعد 70 فضعف، ما عادش يقدر يصوم كل يوم ولا يوم ويوم، فكان يفطر اياما يتقوى وبعدين يجيبهم كلهم وراء بعضهم ويقول يا ليتني قبلت رخصه رسول الله. طب ما كان يترخص وخلاص، يعني هيجرى له حاجه؟ ده تطوع كله. لكنه كره ان يترك امرا فارقه رسول الله وهو يفعله، ما حبش انه يعني يقل عن ايام ما كان مع النبي عليه الصلاه والسلام. شوف العباده دي كلها التي يخضع لها، استحضرها في ذهنك واسمع الموقف اللي جاي ده. والقصة كسبب للحديث ما رواها ابن جرير في تهذيب الآثار وسندها صحيح. عبد الله بن عبد العاص له حائط، له بستان يعني، والبستان ده عليه سور، جنبه من ناحية تانية أرض العنبسة ابن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين. ف فقام عنبسة عايز يحفر قناة ماء عشان يوصل لأرضه. وبستان عبد الله بن عمرو كان كبير، فعلشان يوصل لبستانه بعد بستان عبد الله بن عمرو هيعمل ايه؟ هيلف بالقناة حوالين بستان عبد الله بن عمرو على ما يوصل لايه؟ للبستان بتاعه. عملية طويلة قوي. فأراد أن يخرق الجدار ويدخل في أرض عبد الله ومداخل دغري كده على أساس إن تأثر المسافة. فبيستأذن من عبد الله بن عمرو فأبى، مرضاش يسمح. فعم بسأله لا أنا هحفر وهدخل. قام عبد الله بن عمرو رايح لابس السلاح لأمة الحرب وخوذة ومواليه وأولاده كلهم واستعدوا للحرب. وقال والله لا تخرق هذا الجدار حتى يموت آخر واحد فيه. ألا إيه اللي حصل لعبد الله بن عمرو؟ أنت بتقاتل على دنيا وتلم الموالي والأولاد والخدم والحشم عشان تقاتل عشان حتة أرض، وده أخوك في الله يا أخي، ها؟ والقناة هتاخد منك قد إيه يعني من أرضك؟ حتة قد كده أهو، ما تعملها جنب السور وتخلي الراجل يعدي. قال له أبدا، لن تخترق هذا الجدار لحد ما يموت آخر واحد فيه. ولبس لأمة الحرب وجمع مواليه واقف عشان يقاتل. معاوية بن أبي سفيان كان أمير المؤمنين، لما شاف القصة كده دعا عنبسة وعنفه وخلص الموضوع. فقالوا لعبد الله بن عمرو بقى، يعني أنت كيف تقاتل وتجيب جماعة دول كلهم وبتاع، وممكن تموتوا كلكم ولا واحد ممكن يموت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. يبقى اللي حركوا ايه؟ الدين برضه. اللي حركوا الدين، يعني انت تيجي تقول لي مثلا اخوك وسامحه واديله، انا نفسي ما سامحتوش. لم تسمح له انه يخترق الارض عندي. وعندي نص في المسألة. قتلت وانا ادافع عن مالي شهيد، ودي منزلة عالية كويسة. فكانوا يأخذون الإسلام بشموله كله. متعبد، ويدافع عن ماله، مش فيها مشكلة. فأنا عايز أقول المطالع لحياة الصحابة جميعا يجد جيلا فريدا. النهارده لو افترضنا جدلا أن المجتمع بتاعنا إحنا هو المسجد ده، وأنا الشيخ بتاعكم بقى، وإديت أمر بالأوامر بما لي عليكم من الحق والتعليم والتربية والكلام ده، ألا تفعلوا كذا وكذا، ممكن يستجيب كم في المية؟ يعني المجتمع كله لما تشوفه، يعني شوف من بعد مثلا ما انتهت انتخابات الرئاسة، شوف اللي بيحصل في القناة الفضائية واللي بيحصل في الجرائد المستقلة. مش عايزين الرجل ينجح أبدا، عايزين يفشل. طب انت ايه مصلحتكم انه يفشل؟ طب ما تخلي التجربة تنجح، ودي سنوات معدودات. ألا عمركم شفتوا النور يقطع في مصر كلها بهذه الصورة اللي احنا فيها الآن؟ مدينة 6 أكتوبر تغيب يومين أو ثلاثة لا ميات فيها في وسط الجو الحر ده، وكل شوية الكهرباء تقطع. مثلا واحد زي حالاتي بيسجل مثلا برنامجين ولا حاجة، أول ما نيجي نسجل تقطع الكهرباء، نغيب لنا ساعتين قاعدين، الجماعة اللي بيصوروا الجماعة دول يا جماعة الكهرباء شكلها مش جاية روح، وهكذا دوري. هي فجأة كده كل المحطات الكهرباء بتعطل فجأة كده؟ ما احنا عارفين ان الجهاز الإداري اللي في الدولة كله ما تبع الفلول والنظام السابق والكلام ده، ولم يتغير إلا رأس الدولة بس، إنما الجهاز الهيكل الدولة الإداري كل ما هو نفس الموظفين. فمش عايزين حد يفشل، مش عايزين الرجل ينجح، عايزينه يفشل. ليه؟ لأن ده سوء. إذا نجح الرجل ده وهو يمثل مثلا التيار الإسلامي والكلام ده، يبقى سيثبت للناس إن الإسلام كويس، وهم مش عايزين حاجة زي كده. يقاومونه أشد المقاومة ولا يعينونه على شيء. حتى في جريدة من الجرائد الساقطة اللي هي دايما تحرض على الإسلام والمسلمين، يقول لك الرئيس التائه، رئيس الوزراء الفاشل، مرسي والبلطجة السياسية. وإيه اللي بيحصل ده؟ رئيس وزراء لسه جاي، ما عملش لسه حاجة، لسه ما عملش حاجة خالص، يقول لك رئيس الوزراء الفاشل. دول ناس بيحبوا بلد ولا بيحبوا أي حاجة؟ شيء عجيب. تخيل بقى لما إحنا نمشي نحاول ندعو في الناس ونبصر الناس والكلام، والشوية دول موجودين وهم قلة من، ليسوا كثرة، لكن صوتهم عالي، عندهم قناة فضائية 30 40 قناة كلها بتصب في اتجاه واحد، والجرائد المستقلة بتاعتهم كلها. لما تقرأ جرائد المستقلة وتشوف القناة الفضائية تقول خلاص البلد كلها كده. لن ينصلح حالنا إلا إذا الجهاز المناعي للأمة دي رجع إلى قوته كما كان في القرون الفائتة. العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، العلماء مفيش غيرهم. وأتمنى أن المؤسسة الأزهرية تصحو من نومها، أتمنى أن تصحو من نومها. تخيل في كل الأحداث الجسام اللي حصلت في مصر ليس لهم حس فيها، والأزهر ده طول عمره كان قائداً، هو اللي كان القاطرة اللي سحب كل العربيات وراه، كان طول عمره كده الأزهر لحد ما سكت، ملوش حس. سنة ونص وداخلين عن سنتين، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ مفيش. وده المفترض أن هو ظهرنا ونحن نتقوى به، إحنا نتقوى به، لا ده إحنا خايفين الخنجر يجيلنا منه. في نقابات لكل الناس وحاجات بتدافع عنهم، يعني الصحفيين عمالين يشتموا، حتى في أيام الرئيس السابق ما كانوش كانوا بيخافوا يعاقبوهم. ليه؟ في نقابة صحفيين، وهيعملوا إشكال وأزعرينا ويعملوا مؤتمرات والجرايد تتكلم، يقول لك بلاش وقعد هنا، هو أنا الصحفي ده طلع ولا نزل، خليه يشتم لحد ما يزهق، عشان في نقابة. المحامين ما فيش حد يقدر يقرر لهم، ده هما بتوع الكلام، هما اللي بيتكلموا ويملؤون الدنيا ضوضاء، ما تقربش منهم عشان في نقابة. طب المشايخ أين نقابتهم؟ لو واحد أصيب بظلام، أي ظلم وقع عليه، مين اللي ممكن يقف بجواره؟ ولا حد. من حوالي 4 5 سنين إمام وخطيب في إسبانيا حكمت المحكمة عليه ب14 شهر سجن. ليه؟ عشان كانت خطبة الجمعة تتعلق بتأديب المرأة بالضرب من خلال كتاب الله. ربنا عز وجل يقول واضربهن، والرجل تطوع وقال الضرب لا يكون مبرحا ويكون بالراحة، والكتاب أطلق الضرب والسنة قيدته، وقعد يتكلم الكلمتين دول علشان ده يخالف النظام العالمي الجديد. قصة ضرب المرأة والكلام ده حتى لو كان يعني بمنتهى الرقة، قاموا حاكمين عليه ب14 سنة. يا جماعة الخير، ده أنا بقول النظام في الإسلام مش في النظام العالمي الجديد، ده في الإسلام، وادي القرآن أهو. مفيش. أرسل استغاثة إلى شيخ الأزهر السابق، وجاءت الاستغاثة في الجرائد، حد اتحرك له؟ ولا حد عبره، ولا حد قال الرجل ده فين، ولا له حد ورا ظهره، ولا إلى آخره. أعتقد أن المؤسسة الرسمية لو قويت، ونحن من خلفها، نحن تقوية لها في الحقيقة، احنا مش ضد المؤسسة الرسمية إطلاقا، ولا احنا بنقوضها ولا احنا بنضعفها، ده نحن متطوعون نتكلم أيضا بالكتاب والسنة، فنحن نصب في الحقيقة في رصيدها، لكن هي لابد أن تستيقظ، ولابد أن تشد المجتمع كله وتعيد الثقة مرة أخرى إلى الناس بسبب الهجمات الفظيعة التي تأتينا من كل مكان. حديث كعب بن مالك هذه صورة للمجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون المسلمون عليه في مخالفة واحدة. وطبعا الحديث هذا سيجرنا إلى الغوص في قاع المجتمع المسلم آنذاك، مش القصة قصة كعب بن مالك وحده، بل سنتعرض إلى عشرات المواقف اللي هي الثابتة من خلال حديث كعب بن مالك بإذن الله تبارك وتعالى. وغدا بإذن الله عز وجل نواصل الحديث في هذا الحديث.